إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. في السماوات يعني أكن السماء والأرض ظرف، ما تبصش للسماء والأرض في ذاتها بقى، انظر إلى السماء والأرض على أنها ظرف فيه. إن في السماوات والأرض يبقى لازم فيها أشياء ثانية، أسرار غير السماء اللي أنت شايفها دي، بس الأسرار يجليها لوقتها. كل العقول بقى ما تتفتح كده يبتدع دلوقتي الفضاء ده بيعمل ايه؟ اهي دي حاجات ما كناش نعرفها. كون استعمل التليفونات والادوات دي بلا سلك، ايه دي؟ ده فيها اسرار عمالة تلحمني بيك وتحب، والمهم ده يتكلم وده يتكلم وده، ولا في كلام بيختلط بايه بكلام ولا ابدا، وده برضه يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يشوف التلفزيون، التلفزيون وشه ليا وممكن وشه لك ووشه للتاني، والصورة هي ايه؟ والصورة هي هي. ايه الحاجات اللي في السماء والارض دي؟ اشياء كتيرة قوي. ولذلك الحق يمتن بالسماوات والارض مرة، ويمتن بما في السماوات وما في الارض مرة، ثم يقول وما ايه؟ وما بينهما مرة، ثم يقول وما تحت الثرى. اذا فكل شيء منسوب لله فيه كنوز الخير من الله، كل شيء. بس احنا ايه؟ ندعبس. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول صوروا القرآن. صوروه يعني ايه؟ هيجوه زي ما نروح للأرض الجامدة كده ونحرطها ونسيرها كده. صوروا القرآن عشان تفهموا الايه؟ تفهموا الحق سبحانه وتعالى أودع في كونه ايه؟ إن في السماوات والأرض يبقى فيه ظرفية ومنعنا الظرفية. لما تيجي بقى تبحثها بقى بحث دقيق منطقي تقول يا أخي ما الظرف والمظروف أيهما أنفس؟ المظروف في الظرف أم الظرف نفسه؟ طبعا بجيب ظرف جواب وبحط في قلبه الجواب. الجواب هو النفيس ولا الظرف هو النفيس؟ طب الخزنة اللي بجيبها أحفظ فيها الحاجة، الخزنة هي النفيسة ولا اللي نحطه في الخزنة هو النفيس؟ فإن كانت السماء والأرض عجيبة عندك وخلقه ده فيها أشياء، ومدام فيها بقت السماء والأرض ظرف، ومدام السماء والأرض ظرف، الظرف دائما أقل من المظروف. ولذلك احنا حرمنا ايه؟ واحد يمسك مصحف كده يحط فيه حاجة مهمة، ورقة كده ولا حاجة، يقول له عيب، لأنك انت معنى انك حفظت ورقة في قلب المصحف جعلت الورقة أنفس من المصحف، والمصحف ما يصحش ان هو مش ممكن ما تحطش فيه ورقه، لان المظروف دائما انفسه من الايه؟ انفسه من الايه؟ من الظرف. يبقى ان في السماوات والارض، يبقى اذا السماء والارض اللي انت شايفها دي ده عالم ملك، ده في عالم ملكوت بقى تحتها حاجه. لذلك انت تتعجب مثلا يقول لك اطلقوا الصاروخ الفلاني، والصاروخ الفلاني عمل مش عارف قمر بيض حوالين الارض من يوم ما اطلقوه، عمال داير داير داير داير داير داير. طب ايه الطاقه اللي بتديره ده؟ الحركه دي لازم لها ايه؟ لازم لها طاقه. يقول لك لا، الطاقه عملها في الصاروخ بس، بانه يطلق القمر بعد منطقه الجاذبيه، ولما ينطلق بعد منطقه الجاذبيه يظل على حاله متحرك، يفضل متحرك الى ان يوجد حاجة تصده وتسكنه. شيء ثابت يفضل ثابت، اسمه قانون العطالة. قانون العطالة، الساكن يظل ساكنا الى ان يوجد له من يحركه، والمتحرك يظل متحركا الى ان يوجد له من. فهو بيعمل البتاع اللي بيقذفوها دي بعيد عن الجو، بيعمل ايه؟ يجي صاروخ ينفذه بس من منطقة الجاذبية، لان الارض بتشد، فنفذه من دي بس، ولما تنفذه من دي وهو متحرك يفضل متحرك طول عمره ولا حد يجي. نعم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. لآيات أقنعت المؤمنين، إنما هي آيات للكل. هي آيات لمين؟ أنت يعني معنى كلمة آيات يعني جمع آية، ومعنى آية يعني شيء بالغ في الحسن مبلغة. يقول لك فلان ده آية في البلاغة، فلان ده آية في الكرم، فلان ده آية في الشجاعة، الست دي آية في الحسن، يبقى كلمة آية يعني شيء عجيب في بابه. فكأنه يقول يا ناس تنبههم إلى أن السماء والأرض دي فيها أشياء كثيرة، فيها آيات عجيبة. وقلنا بتنقسم ثلاث أقسام، الآيات في الكون تنقسم ثلاث أقسام: آيات تلفت إلى وجود الصانع وحكمته، ومن آياته الليل والشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. طيب من آياته دي كونيات ولا لا؟ ايوه دي من. وبعدين ولما يبعت رسول وعايز الناس تصدقه يعمل معاه ايه؟ يديله آية تدل على ايه؟ على صدقه. مش لما ربنا بعت سيدنا موسى الفرعون قال تلك العصا هتبقى حية وتطلع، تطلع ايدك كده هو اسمر، حط ايدك في جيبك كده وطلعها تطلع ايه؟ بيضاء من غير سوء. يبقى كأن الاولى ايه؟ يبقى الآية الامر العجيب. والأمر العجيب أما أن يكون متفردا بشيء، هنا عجيب وهنا عجيب، يبقى فيه آيتين. وجعلنا الليل والنهار إيه؟ آيتين. يبقى الليل لوحده إيه؟ والنهار لوحده آية. لكن لما يكون حاجتين اتنين بيقدم آية واحدة ما يقولش عليهم آيتين، يوم يقول آية. مثلا وجعلنا ابن مريم وأمه إيه؟ طب ابن مريم وامه كان دي ايه ودي ايه، يبقى ايتين. انما هو قال ايه؟ وجعلنا ابن مريم وامه ايه. ليه؟ لان الجامعه في الاعجاب فيه والاعجاب فيها انها جاءت بولد من غير ايه، وهو جاء من غير ايه، تبقى العله واحده ولا لا؟ يبقى لازم ما تبقاش ايتين بقى، هي ايه ايه، ايه ايه واحده. وبعدين تيجي آيات الأحكام اللي حمل الآيات اللي الأحكام، يبقى كم آية؟ آية للوجود. بص في الوجود كله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وتجد بقى يبقى ساعة ما يجيب آية كده يروح حط فيها حتة عشان ما تاخدنيش من ربنا، الآيات العجيبة ما تاخدكش من ربنا. شوف بقى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، شوف ربنا قال إيه: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، إياكم أن تنصرفوا على إعجابكم بالشمس والقمر إيه؟ وتنصرفوا عن مين؟ عن اللي خلق الشمس والقمر. ولذلك يقول لك إيه: ما أحلى من الحسن، تقول له الذي خلق الحسن. أحلى من الحسن إيه؟ الذي خلق الحسن. هات لي واحد زنجش وشكله بيعجبكش، وبعدين جيب مثلا في مباراة عدو ولا في مباراة كرة وعمل جول، شوف الناس بتعمل فيه، بتكرمه. الله بتكرم اللعب بتاعه الجميل ده في الشخص ده، يبقى لما تجيبه تكرمه، يبقى هو في الواقع أحلى من اللعب اللي لعبه. يبقى أحلى من الحسن الذي خلق الإيه؟ الذي خلق الحسن. اوعى تسجد للشمس والقمر وتقول ده الشمس والقمر، إنما اسجد لمين؟ للذي خلقه. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. كلمة آيات يعني تنبهوا إليها عشان تقنعوا بها الكافرين الملاحدة، وتقعد تجيب له الآية دي وتقول له شوف دي وشوف دي. ما هو احنا قاعدين عمالين بن ايه؟ بنهنن فيهم عشان ايه؟ عشان يؤمنوا بالله. لما بنهنن فيهم عشان يؤمنوا بالله، يبقى ربنا حابب مصلحتهم ولا لا؟ يبقى حابب مصلحتهم ونفسه يبقوا كويسين، وعايز صنعته تبقى ايه؟ وعايز صنعته تبقى حلوه. فبيقول سبحانه وتعالى ان الايات دي كلها، ولذلك تجد في القران اشياء تلفتنا الى عجائب. الشيء العجيب اللي مر بنا اننا نجد علماء الدين يعرفون الحلال ما الحرام، ومعرفه الحلال والحرام وراثه عن رسول الله علشان يبين للناس منهج المفيد لهم في دنياهم وفي أخراهم. طيب لما يجي العالم علشان يقول الأحكام الشرعية ودي حلال ودي حرام ودي مش عارف ايه، مش دي فرع انه يخليه يؤمن بالله اولا؟ ما هينفذ ايه؟ طب وعلشان يؤمن بالله لازم تقول له يا اخي شوف الصنعة بتاعته الحلوة، صنعته كذا وصنعته كذا وصنعته كذا وصنعته، وأشياء من العجائب العقول بتقف فيه. ما لما جم عملوا مثلا زمان في الثلاثينات واخر العشرينات ظهرت مساله قال لك ده السماوات السبع هي ايه الكواكب اللي حول الشمس، يقوم في السنه اللي بعدها يكتشفوا كوكب ثاني والسنه اللي بعدها يكتشفوا كوكب ثاني، هم كانوا فاهمين انهم سبعه وخلاص، مثلا جه بلوتو جه الله كل ده اكتشفوه. يقوم لما بعثوا ادونا بقى الهندسه الفراغيه وادتنا بقى النظام وجدنا بقى عجائب في الكون. احنا نعرف ان اليوم اقل في الزمن من السنه، مش كده؟ اليوم اقل في الزمن من مين؟ لان اليوم واحد على ايه 365 وكذا من السنه، يبقى السنه اكبر ولا لا؟ بعدين لما قعدوا يجيبوا لنا الهندسه الفراغيه بصينا لقينا الشمس حواليها ايه كواكب سياره، كانت سبعه الاول وبقوا عشره دلوقتي، وبعدين بصينا لقينا حاجه نجم اسمه نجم ايه الزهره، ان هو تاني واحد بعد الشمس، اول واحد على قرب من الشمس ده عطارد وبعدين الزهره. من العجيب انهم وجدوا ان يوم الزهره اطول من عام الزهره، يعني اليوم بتاعه اطول من العام. ليه؟ أم قال لك بس تعرف اليوم بيجي ازاي والعام بيجي ازاي. احنا اليوم عندنا معناها ايه؟ دوره الارض حول نفسها، ودورتها حول الشمس بتد السنه. فلما شافوا الزهره وجدوا ان يوم الزهره اليوم بتاع لما قدروه بشيء ثابت عندنا، فجعلوا يوم الارض هو المقياس. ازاي بقى؟ ام قال لك اهي السنه بتاعت الزهره اقل من اليوم. ليه؟ ام قال لك لان اليوم بتاع الزهره 244 من ايام الدنيا، ولكن السنه بتاعتها 225 يوم من ايام الدنيا، يبقى انت اللي اطول بقى، السنه بقت اطول. لما قعدوا يبحثوا في الحل وقال لك صحيح، لان الجهه زي ما بيقولوا منفكه، لان اليوم دوره الشيء حول نفسه، لكن السنه دورته حول، فيبقى له كم دوره؟ دورتين اثنين. دورته حول نفسه قد تكون سريعه، ولكن دورته حول الشمس تكون بطيئة، وقد يكون العكس. يوم يجي لإيه؟ اليوم أطول من مين؟ أطول من السنة. آخر حاجة اسمها بلوتو، اليوم بتاعه بمقدار أيام الدنيا 6 أيام ونص، لكن اليوم بتاعه الثاني بكام؟ 268. إزاي دي تيجي إزاي دي؟ هذه من عجائب الإيه؟ من عجائب التكوينات. وده ليه؟ عشان تفهم ان مفيش ايه مفيش حاجه قوالب، لا ده كله مكون، في كل شيء مكون في الكون بقدرته الخاصه، مش معناها انه عامل اسطامه زي اللي بيعمل كوبايات، لا كل حاجه. ومن اياته ايه؟ ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين. كان يقدر يخلينا ايه؟ لون واحد ولسان واحد، ولكن بقى يقول لك تعالى خد العذره في التكوين الالهي، انك انت يجمعك بغيرك شيء متفق ثم يفرقك عن غيرك شيء مختلف. مثلا الذي يعيش في خط الاستواء ما هي حرارته؟ حرارته كام؟ هي 37. طب واللي بيعيش في الاسكيم حرارته كام؟ 37 برضه. ألا كيف لا يحدث استطراق من حراره خط الاستوى فيه؟ لا حراره هيبقى انا وهو مش هيكون في ان حراره جسمنا العادي 37، انما انا عايش في منطقه برده وهو عايش في منطقة حارة ما تؤثرش في الايه. قال لك وليه هتبعد كده؟ ما تبحثها في الشيء الواحد. في حاجة اسمها الاستطراق. الاستطراق معناه ان لما يجتمع حاجتين اثنين من طبيعة تكاد تكون واحدة لازم يستطرقوا في بعض. افرض انك انت قاعد والدنيا شتاء وجبت جزوة نار وحطيتها في قلب الأوضة عشان تعمل ايه؟ عشان ندف الأوضة. تقعد الأول كده بعدين الأوضة تبتدي ايه تدفى شوية وجزوة النار ايه تضعف لحد ما تبقى ايه تراب، وبعدين يبقى جو الأوضة ايه كله ده اسمه استطراق. الأعلى ادي لمين؟ الأدنى لحد ما يبقوا لبعض. ده في أوضة اهو. طب تعالى للإنسان بقى. الإنسان في أجهزة مختلفة، حرارته اللي انتهوا إليها اللي هي كام؟ 37، وملفوفين في جلد واحد. كبدك وياه إن حرارة بتاعته نزلت عن 40 يموت الواحد. يبقى لازم الكبد هي لا يؤدي مهمته إلا إذا كانت حرارته 40. طيب وعينك الجفن بتاعك إن زاد عن 9 العين تنفع. تبقى دي 40 وفي غلاف واحد. إيه اللي عمل التكييفات دي كلها؟ خالق. الذي خلق فسوى والذي قدر فحسب. دي كده ودي كده وفي جسم واحد. في جسم واحد. الحياة اللي احنا بنحياها ما هو سائر الحياة في الجسم؟ الدم. طيب الدم ده وهو في مجاريه اللي هي الشرايين والأوردة لازم له قوام خاص، فيه سيولة عشان يجري. لو حصلت جلت شوية. طب ولما يخرج بره جرح كده وطلع شوية دم انفضل على السيولة بتاعته اللي هنا ما يبرقش الجرح أبدا. يبقى لازم ايه؟ لازم يتجلط. يبقى وهو داخل ما يتجلطش، لما يخرج يتجلط عشان يقفل الايه. لا دي مسألة ايه؟ مسألة صانع بقى. ألا يعلم من خلق؟ هو اللي عارف كل حاجة. عشان ايه؟ عشان الانسان يقعد ايه يتعجب في صنع الله. اهل العجب ده هو اللي احنا عايزينه وسيلة للايمان. ان تتعجب مما صنع الله وتفرق بين شيء حرام وحلال مهمة الفقهاء، وتفرق بين ايات كونية مهمة العلماء كل واحد في مادته. احنا قلنا زمان يجب ان تقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى الم ترى ان الله انزل من السماء ايه ماء. هذه شفناها دي فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. صحيح. طلعنا زرع. ادي قسم النبات. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. مش ده اللي حاصل؟ شفناها ولا ما شفناها؟ يبقى ده عالم الجماد. ومن الناس اللي هو انا وانت وانا، وده شكله كذا وده شكله كذا، انما فيه حاجه تجمعهم شيء. تموا ونفسه كل حاجة جو. ومن الناس والإيه والدواب. أدي الحيوان. يبقى كم جنس هنا؟ نبات وجماد وإيه وإنسان وحيوان. أربع أجناس الوجود كلها. طيب. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هل قال الله بعد ذلك حكم شرعي؟ والحج للمستطيع ومش عارف والصلاه ما قالش ما جابش سيره الحج. انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في ايه؟ في دهي، في ثمرات الارض يدرس النبات، في الجماد يدرس الجماد، في الانسان وحقائق الانسان يدرس الانسان، في الدواب يدرس الدواب. يبقى ايه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، مش بتوع الأحكام الشرعية بس. ليه؟ لأن بتاع الحكم الشرعي ده بيستدل على الإله الواحد بالآيات الكونية. تبقى الآيات الكونية اللي يبحث فيها العلماء يدوها لنا هي الرصيد بتاعتنا اللي بدنا ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا. يوم يجي الحق سبحانه وتعالى يدينا في القرآن كل هذه الأمثال عشان إيه؟ أخذ من آيات الله الكونية دليل على وجوده الواحد، وبعدين لما أخذ على وجوده الواحد أخذ منه صفات القهر والقدرة والحكمة والعزة وإلى آخر. يوم لما يكلفني يبقى بيكلفني إيه؟ لمصلحتي إيه؟ لمصلحتي أنا. يبقى ما فيش علم في الحياة مهدور في الدين، كل علم في الحياة في المادة في الجماد في النبات في أي حاجة عشان يخدم قضية إيه؟ قضية الدين. وإلا لما يقول لي ومن آياته الليل والنهار، لازم الدين الليل والنهار ده. يقوم يقول لي طب شوف بقى العالم بقى بتاع الليل ظلمة والنهار نور، كلام على هو. تقوم انت لما تيجي دي آية ودي آية، بس دي لها مهمة ودي لها مهمة، مش متعارضين ويا بعض، مش الظلمة معادية للنور، ده الظلمة معينة للنور والنور معين للظلمة. ليه؟ قام قال لك لأن النور عشان الإنسان يمشي في حركة حياته، والظلمة عشان يسكن يرتاح. هب أن واحد مرتاحش ليلة على بعضه يصبح الصبحية يقدر يعمل حاجة؟ ممكنش. يبقى إذن الليل في سكون وهدوء بيخدم مين؟ بيخدم حركة النهار. ونقول له طب بس شوف بقى ربنا قال ايه، قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه، قولوا لي بقى انت تعملوا ايه؟ ربنا هيعمل الايه الحكايه ليل كلها، من اله غير الله ياتيكم بضياء عشان تمشوا حركه الحياه. ده انت مشيت في الظلمه زي ما قلنا زمان، ان اصطدمت باقوى منك حطمت، وإن اصطدمت بأضعف منك حطمته. يبقى مشيت في الظلمة هتبهدل، يا تتبهدل يا تبهدل غيرك. يبقى من الآيات اللي يبقى فيه ليل ويبقى فيه إيه؟ فإن كان هتعملها ليل بعد ما تنفع، من إله غير الله يأتيكم بضياء. ولكن الأدق بقى من ده التزيين في الآية، يقول لك أفلا تسمعون. لا، اشمعنى هنا أفلا تسمعون؟ أم قال لك لأن مدام ليل ما فيش أداة مستيقظة إلا السماع، لأن العين ما تشوفش في الظلمة، تبقى هي آلة الاستدعاء الوحيدة. لكن في النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فجاب هنا تبصرون وهنا إيه؟ وهنا تسمعون. ده بقى أداء، الأداء العالي بقى دي. إنما امسك المسألة من حكمتها. ولذلك قلنا اوعى تعتقد ان الشيء لما يبقى مقابل للشيء بيضده، لا ده مساعد بيساعده. ازاي بقى؟ هو ربنا ساعد، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرا معي، والليل اذا يغشى، يغشى يغطي كل حاجه، والنهار اذا تجلى. ودول ايه في ظاهر الامر انهم متقابلين؟ لا، ده دول متساندين مش متعاندين، ده متعاضدين. لان ما دام جه الليل يديني الراحه هيطلع نهار في شغل اشتغل كويس، اما كانش. ولذلك احنا قلنا زمان في الحكم لما الراجل قعد يعاقب واحد غفير عنده لانه مر عليه الفجر لقى نايم فمسكوا ينهاروا، فواحد من الناس الطيبين لقى نهره بده يضربه بتاعه، يا حضرة العمدة سيبه يا شيخ هيتموت الواد في ايدك، قال ده انا مرت عليه الفجر لقيته نايم. ام اللي بينصحه قال له اصله كان طول النهار بيرويلك يا حضرة العمدة، وما دام بيرويلك يبقى اللي يحرط بالنهار ما يحرص بالليل ابدا، لازم ده يؤدي مهمة وده يؤدي ايه. ولذلك ربنا قال وما خلق الذكر والانثى، هذين الليل والايه، إن سعيكم لشتى، كل واحد له إيه؟ له مهمة. لما كل واحد يعرف مهمته يبقى نتساند ولا إيه؟ ولا نتعارض. كل دي آيات الكونيات. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم. نقلنا بقى من المحيط بنا